لا يقع تحت سائلة استطعان الحضور لأن التحاكم للطاغوت فيما طغى فيه على الله والطغيان على الله تعالى في التشريع من دون الله لأن ربنا قصر التشريع على الله تعالى وما قصرش الايه أمور العدل لأن أمور العدل فيها العطية والهبة والتراضي وفيها اكتفاء الحق برضه يعني تلك حق ممكن تستوفيه لك حق ممكن تهب منه ممكن تنازع عن شيء منه أنت وأنت متنازعين في أمر وعارف ان ليه تقوى عليك وما انتش جاده خلاص حاجه تقول ليه خمس فلوسين غضب بثلاث ده حكم شرعي برضه التراضي حكم شرعي اللي طلع طلعتان في ايه الراجل الحره ده ايه اختصم عنده الرجل مع الزبير يعني ايه يا رسول الله ايه لا يمكن الي الماء فاسلم فقال ايه اسقي الزبير حتى يبلغ الكعبين ثم اسقي الماء الرجل اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعزه وقال له ايه ان كان ابن عمتك فالرسول ثم وقف الزبير حقه وقال لي اسقي الزبير حتى يبلغ الجدر ثم اسقي الماء الاثنين حكمين شرعيين لا حكم شرعي ولا حكم شرعي واحد فيه تراضي واحد فيه اتفاق الحق هل ده يجوز في الحدود؟ يجوز في الحدود يعني مفيش شفاعة هتشفع حد من حدود الله امر ما يجوز فيه شفاعة لكن في حقوق العباد فيها تراضي ويبقى حكم شرعي يعني لو هو سقى بعض حاجته ويرسل الماء ولكن له لانه متصدر للماء انه يستوفي حقه فيبلغ الماء الجدر اعلى من الكعبين واخد بالك بالنسبه للتشريع خلاص احنا متفقين فهي حرم حالات التحكم ضد حد التشريع ايوه حد العدل هل هو مختلف لو خليت الشرع بالعدل بالظبط يعني ايه تحكم في حال التشريع؟ يعني تحكم ضد التشريع تحكم راضي بغير تشريع شرع الله راضي بغير شرع الله رضا ومتابعه الا ما رضى الله انت تسمي التحكم في الحاله دي ضد نظام في حاله شرع الله مش انت هتسميه كده طالما تحاكم بصد نزاع انا ما بتحبش خالص انت بتتكلم اول ما تقول ده كله فض نزاع كله فض نزاع واخد بالك معايا ممكن نقول لك حاجه ثانيه المسمى يقع مع حد ثاني ينظف في النزاع ده ينظف في حاجه هيشيل الغبوه الواحد مش هيعرف يتفضل ده انا بقول لك محمد بقى جدا عادي الذهاب للمحكمه العدل فرض القدره وحد وجدون فرض سواء كان ممكن او لا الذهاب في حاله هو حد عادي جائز لعدم وجود محكمة شرعية يعني كده كده مش مهندس يعني مثلا إذا المحكمة أصلا ما تقدرش حكم يبقاش موجود فلا يجوز في حد في العاصر وعدم وجود الشريعة إن أنا أتحكم في أمور العدل هي أمور حد يعني حق لكن إذا لو كان في حقوق محكمة مسلمة هنا أذكر لا مش هيكفر صح يعني في محكمة إسلامية وفي محكمة طاغوت وأنا بتحاكم أنا بروح الطاغوت ده وهجيب محكمة الطاغوت عشان الحق يجوز لا هنا بيتهم إيه؟ هنا بيتهم إيه؟ رأيت من نفسنا ستكون عايشة في الطاغوت الجزائر وجود العدول هنا بالدعايات علة العدول موجودة علة العدول موجودة أنا عندي بص الهاتين بحقي مش هروح لكام عشان هاتين بحقي أنا أصلا حتة العدل مقترنة بمنظمة عدم وجود المحكمة الإسلامية ايوه عارف كده هو هيتهم من اول ما يسيب المسلمين يروح لغيره الموضوع العدل مختلف بعدم وجود الشرع المطلق لكن وجود الشرع المطلق ده واحد ده حتى هو ظهور العدل يعني كان مظبوط ولا لا يعني النص الايه هيكون متهم بالاتفاق والعلاج اللي هو في الايه انا بقول لك الايه نازله على عله محدده وسبب موجود يعني بقول لك دلوقتي ايه تمكين للشريعه وفصل فيها بالشريعه والحاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوحى اليه لا يتهم في عدله ماشي وفي نفس الوقت لا يتهم في ايه تم زي ما تم في الايه طب الحكم اللي بالنسبه لهم ايه والمعامله معاهم ايه زي ما حكمت الايه ما بالك بقى بما دون ذلك من انتفاء الشريعه وعدم المنه وعدم الامور اللي هي ورد فاعلا ماشي وعدم الاعراض عن الشريعه فطبعا هنا ايه انا بقول لك في وجود حكم الشريعه ماشي بحاكم عادل لا يتهم في عدله وفصل لا يتهم يبقى اللي بيعدل عنه ايه يكون في مظنة النفاق او متهم النفاق رايت من امكنا تظن عنك طب انت على علاجك ايه حكمهم ايه بالنسبه لك؟ فاعرض عنهم وعزهم وخلهم ياخدوا قول اللي عرضك قول له هات لي ناس للايه اللي تمت او الايه اللي ايه؟ اللي بين الحكمهم ليه؟ لان انت كراجل مسلم مؤتمن على ايه؟ على دعوة وعلى مسلمين. طيب دخل في المجتمع المسلم مرجف مريض القلب منافق تعمل فيه ايه؟ ترقص بالرجل وتقع في البحر تذكر جهنم من بدري ولا تستنى لما ربنا اللي يبعده وربنا اللي يفصل بينك وبينه؟ يبقى انت راجل كده اجلس مع حدود الله واحفظها، ما تخافش انه يتهمك. اللي بيتهمك بيغلو واللي بيتهمك بيفرط وكل الفرقه بتتهمك. انت بتعرض نفسك للاتهامات كلها، بيتعرض نفسك للاتهامات كلها لان ال 72 سبقه ضده. انا ممكن يتعرضوا مع بعض، والله كانوا بيختلفوا تماما في منهجهم ومقالاتهم وقدر الاهواء اللي توافقت بكل المواد والولاء بينهم والمحبه والمصاحبه. يعني مثلا ايه الفرماويه كانوا بيحبوا الايه الناس اللي هم بيكفروا بالبطايق وبالبريد والاشياء دي، والناس بتوع البريد دول اللي بيكفروا بالبريد والبطايق بيحبوا الفرماويه. انا تعجبت من هذا الامر، بس انا عندي اقرار لان ان يعني ان اتفقت الاهواء بيتوافق الناس على قدر ما اتفقوا بالاهواء. مقول الجبر مقول الذكر. الفرن هو بيعتقد ان الشيخ بتاعه بيوحي اليه وبيعلم الغيب ويعلم باطن القران. التاني ما بيقولش بالكلام ده ولا مش زيه. انت ازاي بتوافقوا مع بعض كده؟ مصاحبين بعض على ايه؟ لما تتوافق الاهواء بعضها مع بعض بتنشا المحبه. انت راجل الاهواك بيدور مع حد ولا ما كنتش بتتفق مع حد؟ انت صاحب سنه وصاحب حدود الله تعالى. هتلاقي الكل عليك. كل الناس ضدك. فريق بيتهمك بالغلو وفريق بيتهمك بالتقليد. الجميع بيقول عليه لما يشوفوني ماشي على الارض شوف بيكفر على الصوره اللي طايره ده. تعرف لو جاب له حجر في الارض بيكفرها. والله ده نفس المنطق كده. بيقولوا ده بيكفر على الصوره اللي طايره ده. ولو حجر في الارض جاب له بيكفرها. بيتجي الفرد اللي تحت غلوه جات ولا ايه؟ ده بيجيب اتحاد. ده بيتوقف. ده بيحرم اموال المشركين. يعني ايه؟ ده بيتهم وده بيتهم. ان حبيت تفر من ده وجعت الضلال وقربت من الاتهام ده بيحكي لك الضلال وانت واقف على حدود الله تعالى والحافظون لحدود تحرر الشر وجه معي. لحظه يا شيخ، يبقى عندنا ثلاث حاجات. حكم لله اللي يتعداه او هينازع الله فيه ده مشرك، ده اللي اصل دي ماشي. حاكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طيب ما رايك هذا الحاكم لو حكم بهوى او برشوه او لشهوه هيبقى كفر دون ايه؟ كفر دون كفر. دي تغيير في عمل مش التشبيه. يبقى ده تغيير في عمل مش حاكميه. وهو حاكم. وهو حاكم. الديمقراطي ولا حاكم الايمان؟ حتى أصل هياخد الصورة في جميع الأحوال، هياخد الصورة في جميع أنه حاكم في جميع الأحوال. طب المتحاكم مش أقل من الحاكم؟ يعني بدل الحاكم التسليم ده المتحاكم أولى هذه التسليم. أنت لما تروح المحكمة عشان تقضي صفة الجزئية، لأن هم بيعرفوا ذلك القليل وما بيعرفوا القاضي جاي مع الأمر ده على طول. طب المسألة اللي ما تكونش فيها القاضي اللي هو مسلم او بيحكم هل يحكم بها المتحاكم؟ بكون غريش الخبر ولا تستمر؟ يعني الامر لا، هو مستمر في قبول الرشوه ودايما يقبل الرشوه من الحق الغير اهله زي بني اميه ماشي؟ بس يبدل الحكم العمل وليس الحكم. الحكم من حق شريعه ربنا ومعتقدها والثاني بيديله الرشوه يتحايل على الحكم وظهر على أيوة. الشرع الحكم ده اسمه تغيير في العمل واخد بالك؟ وحتى عمليه السر ذكرها يعني واضحه في كتابه وبنجيلها عن ابن تيميه كمان تغيير العمل وتغيير التشريع وذكرها العلماء فتغيير العمل غير تغيير التشريع. لا هو يكون فاشل عرض بس هذا يعني دي خرابه او دي رشوه. حد وفلان حكمت لك انت، حد وفلان حكمت لك انت او هقول لك حاجه واقع السرقه انت السارق بس انت قريب لي فانا ادعيك شبهه ونفيتك حد عنه هل انا حكمت بمقدر الله كده؟ لا بس مش في ما بديتش الكفر يعني ياتيه السارق ويكون من بني اميه فيدعي شبهه ملك او يطعن في الشهود. يطعن في الشهود وهم مش مفروض فيهم لهم عداله ماشي يبقى كده ما اقامش الحد لسبب القرار الحد حكم بما اقتضاه دي سبب شيخ محمد الشرع عرفت هذا القرار ليس هذا الشرع عرفت هذا القرار يا شيخ مش مفروض يعني هقول لك انا الاباضيه لما وقفوا في مجلس في هذا الامر وقالوا ايه اترى هؤلاء يحكمون بما اقتضى الله اترى هؤلاء يحكمون بما اقتضى الله ارجع للقصه دي كده كان الاباضيه مع ايه مع ابي مجد لما فقهاء التابعين قال انهم يعتقدون ما تعتقدون ويفعلون ما يفعلون ويعلمون انهم لله معصوم يعني كلام ده هم عارفين انهم معصومين لكن اعتقاده شرع الله زي ايه اكل الميته واستحلال الميته استحلال الميته تشريع اكل الميته عمل واحد اكل الميته حكمه ايه معصيه طب استحل الميته حكمه ايه يبقى ده تبديل في التشريع ولا تبديل في العمل يعني خالف في العمل الميتة حرمت فأكلها من خلفة العمل طب الميتة استحلها من خلفة التشريع حتى لو ما أكلهاش يعني وإن أطعتمهم إنكم كنتم مشركون ده بحلها إن أطعتم في إيه؟ في حل الميت يعني الشيخ هذا حتى لو ما أكلهاش القدر اللي هو حكم الإمام الجماعة هذا وعارف وتحب ما عنده شر عنده إيش لا قضية التشريع قلنا تبديل فقط الوقوف تبديل التشريع لكن هذا مثلا قضاة بني أمية كان لقرابة أو لرشوة ممكن يغيروا الحكم الشرعي تغيير الحكم الشرعي حكم غير ما أنزل الله بس هل غير الحكم كتشريع ولا كعمل العمل تطبيق العمل بالتشريع يعني مثلا ايه للقرابة مثلا ما قامش الحد طب ما بيقيمش الحد ازاي ما بيقولش لا شرع ربنا اللي يبتدئ لا بيقول شرع ربنا اللي يقام الحد اللي هو قرض ولكن الراجل ده هناك شبهة ملك او الراجل ده ايه الشهود فساق لا يؤخذ بشهادته يبقى هنا عمل ايه منع اقامه الحد حكم بغير ما انزل الله بس عامل زي ايه لما تعرف ان الميت حرام وتاكل فدي معصيه طب تستحلها يعني غيرت حكم ربنا في ايه في الميت ده لا ممكن سلطه مش حرام يعني فرضت بين ايه بين اكل الميت وحل الميت فالمغير للشر مستحل لغير حكم الله تعالى المغير للعمل بالشر زي اللي بياكل الميت يعني عارف انه معصيه شرب الخمر عارف انه معصيه شرب الخمر استحلال شرب الخمر عمل استحلال الخمر يعني ممكن تشريع. لما لو هو مثلا قال له بدل ما يقطع ايده حد مثلا بجلد يبقى بدل لو قصت عليه السر بدل ما يقطع ايده حد حد هيحل عشان قريبنا يعني هنغير كده نغير الحكم الشرعي نغير الحكم الشرعي فهنا زي ايه زي احلال الخمر وشربها شربها يعني لما يكون الامر غرض عني انا في السجن مثلا جالي بنتي وجالي واحد خاطب لها وكلمته بالاسلام انا رافض انها تتزوج وانا في السجن كمان وبالنسبه للشخص ده لما امها كانت مخالفه شويه او كده فارسلت ايه خالي واخويا يسالون عن الزواج اللي هي قلت لهم لا انا ما زوجتش واحد ما اعرفوش سمع مني كلام التوحيد وابدا موافقه لا انا ما زوجتش فراحت امها زوجتها بولاية زوج مختلف جهني ضار عاشت معها عجلت ما عاشت وربنا أراد الحق أن يظهر وانفصلت عنه بعد سنين وبعد ما جاب ربنا ده الزواج مش برضا مني ده أنا كنت في السجن 7 سنين ماشي وكنت قلت لها يا بنت انتظر لما أخرج وربنا يجعلك مرة فهي قطعت أمها ووقعت في مصيبة دي مش زي لما انا كنا موجود وقرب موجود وراء وقالك لا لا لو انا رضيت بالزواج الايام اصلا ده في بيقولك انت مسلم اصلا لا هي بطريقه لا هي بنته بنته بس بنت بس هي مش هي مش ملتزمه اقول لك انا ملوش اخ كافر ملوش ابن عم كافر لا يستخدم المؤمن كافرا غير من المؤمن ما تبقاش ولادها كافرا مش ولادها انا بربيها صحيح وانصح لها لكن مش ولادي ولا زوجها انا قريب لها زوجها انا هي ما زوجهاش ما زوجهاش يعني دي ولادي يعني او زوجها لو عمها الكافر لو اخوها الكافر لو خالها الكافر يبقى انا غريب انما انا اللي بزودها. فرقوا في المساله عايزين نفرق. زولاي هي مسلمه ولا لا؟ لا كافر. هي ان شاء الله توريها ما تنطش على الشارع. لا لا لا لا ده موجود على الساحه. موجود على الساحه بالزاويه الاخرى للمسلمه للجيش. لا موجوده يا عمي ده موجوده. موجوده الله يبارك فيك. جماعه من الجامعات موجوده على الساحه. ايوه هي مسلمه تتجوز مشرك وهو مشرك. هو مسلم بيتجوز مشرك وعندهم ده الامر عادي. ايوه واخد بالك معايا. دي برضه دي صوره من الصور دي اللي بنسميها الرد. لكن هي ما اسلمتش ما مالتش الاسلام مطلقا وعايزه تتجوز هذا ولا هو انا بره عليها كون انت الولي عليها. انا مش ولي مش متبرع بيها. هو اللي لكن ما فيهاش. هو حشد عليها وهو المستنطر. يبقى ولي دي ولايه ولايه يبقى قام على ولايه كافره لا يجوز. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من المؤمنين. لا تتخذوا الكافرين اولياء من المؤمنين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الاولياء من اولياء بعضهم اولياء بعض. فالتولي هنا ما يجوز اصلا. تسبح وليته لا ما يخرج عن وليته. جميل. لو لا اخ كافر يقول له انت تتولى تدوشها لانها كافره زي. احنا دول نحن نعمل بقى يا طبعا منه ونعملنا معاه كده عشان نرد له كده نعمل. طب ما كنا بقى كده. أبين له حدود الشر إن الأمر لا يجوز. بين له قبل الأمر. ما يردش القرآن ترى يرد القرآن اللي حكمه إيه؟ هو بيتبادل يعني يدش وضع معادي ولا خلاص. والكم شنيع شيء. الأمر فيه إحلال محرم وفيه ولاية ولا على الكفار. لا تجوز الأمر من الجهتين. طب لا محمد لو استحلال حرام مرضوع عن الشرك هتبقى كفر بالله. لهن حلال وما نحلال لهن شيء برات الموضوع هدي يجيب هو نقص يقول ان يعني يجوز اصلا امر الولاء في اللي هم اللي بعد ذلك يقول لك دي واقعة الزنا ما هيش كفر الزيت والطلاق الكفر. يعني كلام بصراحة يعني قبيح جدا. يعني انت بتجمع الناس تشهد الناس وتعمل اعلان بواقع الزنا ولايه واجهاد وصداق وقبول وايجاب بواقع الزنا. جمعت لي كل الارقام وتقول لي ده واقع الزنا. امر قبيح جدا. انا غرام الموضوع في حكم عائشه يا شيخ محمد استدرج للمسلم لفض النزاع مشتبه. هذا لفض النزاع مشتبه. بمعنى استدرج للمسلم لفض النزاع مشتبه. الراجل ده في مشكله راجل وقال لك لا لازم تعالى وكده وعايزينه المحكمة. هو مشتبه هيفصل فين؟ بشارع ولا هيفصل مخالف في الشارع هيشارع ولا مش شارع؟ زي ما بيقول المثلث اللي بيقول عمنا وغيره. الموضوع مشتبه يعني عادات البلد يعني بلدي او غير بلدي. هو المثلث والاضلاع مشتبه فيه. هل هيفصل بشارع ولا هيفصل بعدل يعني ولا هيفصل تشريع وبينهما مشبهات من الامور. فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرفه. ان اشتبه عليه الامر ابتقي استبراء لدينه وعرفه. وان كان الامر بين واخد بالك ما يلبس عليه احد. يعني لو انا بقول لك ايه رد الحق وفي رفع الظلم وفي التصالح دي حقوق العباد اللي ربنا اذن فيها. والصلح قائم ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. اذكرني عند ربي ما بال النسك الذي قطع لي ايديهن. حلف الفضول وما ورد فيه فعل ابا شريح في الجاهليه واستحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في ملك الحبشه فان فيها ملك لا يظلم عنده احد. كل ده ما وقفتش على ان رد الحق ورفع الظلم والتصالح امر يعني اجاز الشر بفعل كافر. وايه لما يفعل كافر العدل ده امر بيحبه الله تعالى. ان فيك خلتان يحبهما الله الحلم والاناء. يعني الكافر لما يحوي خلة طيبة أذمها فيه ولا ذمها الشرع. هو مش عارف يعمل العدل ولا يعمل الشرع. يعني اشتبه الأمر قلنا إيه؟ فمن اتقى الشبهات يا إما يتقوى في الأمر يا إما يتقى الشبهات. ماشي استبرأ لدينه وعرفه. إنما اللي يدعوه لإهدار الضرورات بيدعوك لما يخالف مقاصد الشريعة. يعني يعني بمعنى الدين والعرض والنسل والعقل والمال دي الضرورات الخمس اللي من اجلها شرعت الشرائع. اما يقع في الحرج منبه الشرع ما جعل عليكم في الدين من حرج. اما يعسر عليك الامر منبه الشرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن الله بالناس لرؤوف رحيم ولن يشدد دين أحد إلا غلبة عشان كده إيه بيتفرغ التحاكم ومن وراء حظهم بيروحوا يتحاكم كلنا عارفين الأمور دي واحد إيه لازم تتكفر بالتحاكم وأنت عملت كذا وكذا وكذا دي قضايا أنت بتتحاكم فيها قالوا الموضوع دي كانت يعني خطأ وأنا قلت لمحمد سنة العام لما راح كان يصور المستندات اللي في المحاكم اللي فيها استغلال القضية وعدم التنازل وراح يوريها دفع 50 جنيه من جيبه عشان يصور وعشان يروح يقول له شوف أنت بتكذب علينا أنت بتتحاكم وتحاكم قال له أنت ابن كذا وكذا وكذا وامشي لا أعمل فيك بأقبح القصة نقدرش نقول اللي هو قال له فإيه اللي زنك من كده والله إن شاء الله ما هو كده خالص يعني أنت بحرج إنك تقول أنا بعمل كذب طب طالما عملت تظهرها كتابنا نزلناه وليس فلكم في ظهرك حرج منه لتنكر به وتنكر به اللي أنا بقوله ممكن أعمل فيه ما عنديش أي حرج منه أنا اتقى الشباب استبر الدين هذه القضية إيه؟ يعني ولم يشد الدين عنه الشيخ محطم من الزواج المشركين ما محطم الأكل الزواج المشركين مفيش مطارق منك لا لا لا هو أنا بالنسبة لبنته ده ما يجيش من أنت بروم وتقصده إليه فهو ده بنته ده ما يجيش من باب لا الولاية الولاية منها عنها لا تجوز الولاية لا تجوز واستحلال المحرم لا يجوز لازم يكون له براءة من أن يستحل الحرام أو يتولى الكافر ولو كان ابنه ولو كان بنته الواحد يجي يهز بنته بيهز يعمل عقد يقوم على الأمر الغربي لا يعني يدخل في معنى القسط والبر والإعطاء لكن الولاية لا بنت أولد ما طب هما بيعملها صوري مع المسلمين بيعملها صوري قدام الحكومة يعمل أي واحد يقعد يحده ويكتب كده صوري ولا مش عارف لا أنا الظاهر وأتولى الله أمر الصرائر أنا ليا ظاهره إنه ما يكونش على تكون في ولايته طالما ما اعتقدتش دينه وما التزمتش دينه ما تبقاش في ولايته ولايته قدام مين قدام الحكومة ولا قدام المسلمين ولايته يعني العرض بتاعت العرض اللي هو عقد مع اللي هو وليها وأخذها بالعقد الأول لا لأنه على شرط الإسلام أي عقد في الجاهلية على شرط الإسلام الإسلام بيعتبره سواء أسلموا مع بعض أو أسلم أحدهم قبل الآخر فما وردش أنهم إيه يعيدوا العقد لما يسلم الزوجين أو يسلم أحدهم بعد الآخر 8 سنوات بين ربيع بن عاص وزايد بن أبي بكر رضي الله عنه ما يحلهاش إلا الضرورة لأنها تمحكم من الميت تمحكم من الميت طب النصر بيقول ذكر الله عليها أجل مع النصر عشان يفهموا كويس ما قلت المصدر الناس اللي هم الموجودين الوقت المصدر ولا كلهم حكم واحد بالنسبة للآيات الآية فقولوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقد وصى لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وبعدها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسد سبب النزول فهنا معنى الآيات الآيات ما لهاش علاقة أبدا بذبائح المشركين الآيات متعلقة باللي مات حتف أنفاس ذبائح المشركين جدد المشركين لما قالوا ايه يعني ما ماتت حتف انفها من قتلها قالوا قتلها الله لكن اعتقدت الجاهليه طيب ما ذبحتم بأيديكم؟ قالوا قتلناها نحن. أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ فلبسوا عليهم الأمر. فرحوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فنزلت الآيات، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين. إقراء التفسير للطبري يقول لك ما أدركتم زكاته بأنفسكم فذبحتوه بأيديكم ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، اللي هي الميت. ماشي، مع إن اللي ما ذكرش عليه اسم الله كان نسيان يحل، لأن الحديث يقول تم اللي هو كل في ذبيحة المسلمين اللي كانوا بينزلوا تسليم فالساعة الايه بالإسلام بسم الله على قلب كل مسلم. أيوة، وفي هاي ايه يعني كل اسم كل مسلم ايه بسم الله على قلب كل مسلم. أيوة، فبيبقى الأمر ان حتى انت كمسلم ما سلمتش بس وكلت ذبيحة، يبقى الآية ايه مش مأخوذة على ظاهرها ولكن لمعنى شرع المراد مبين بدلالة أقوى من الظاهر، لا يؤخذ بخلاف الظاهر إلا كليل أقوى من الظاهر، والأقوى من الظاهر لا تقول لزوم. ماشي، إنما لو أنت خلافها بالظاهر يبقى ذبح المسكين لو سموا وتحرم ذبح المسكين لو لم يسموا هتخالف نصوص شرعية وفقه الإسلام. الآيات نزلت في الميتة وذبيحة المسلمين، هي لم يذكر اسم الله عليها، تفسيرها الميتة شو؟ تفسيرها الميتة. ليه؟ لأن هي كانت أصل الجدل وسبب النزول، إن هي إيه؟ لم يذكر اسم الله عليه، يعني ما تتحدث في أنفاها لما أنتم تدركوا تلك. طب ممكن تسمي يعني المسلم يسمي بعدين. ماشي، وردة التسمية إيه؟ في ذبائح المسلمين خلفاء العهد يبين التسمية. يعني إيه؟ برضه هذا الحديث عشان خاطر ما تلتبس الأمور. أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أناس خلفاء عهد يبين الإسلام يأتوننا برحمان لا ندري أذكر عليها اسم الله أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. يبقى الجدل في ذبيحة ايه؟ المسلمين خلفاء العهد اللي بينزل تسمية. ما بيلحقش اطلاق ولا بيدخل فيها مشرك. يا رسول الله هناك من الاعراب حدثاء عهد بالاسلام ياتوننا برحمه. يبقى حدثاء عهد بالاسلام يعني ايه؟ داخلين اسلام جديد والتسمية ما كانتش عهدهم فممكن يذبح وانت التسمية. ياتونا برحمه. لا ندري أذكروا عليها اسم الله أم لا. هنأكل منها؟ قال سموا الله وكلوا. لا لأن ماهية الذابح معتبرة في الذبح، يعني الذبيحة التسمية شرط، الآلة شرط، الذبح شرط، الذبيحة نفسها ايه ونوعها شرط، لازم الشروط كلها تجتمع في الحل. يعني خلي مسلم ذبح قذبيه تاكل منه، ذبح كلب هتاكل منه، يبقى المذبوح لابد ان يكون ايه مما يرد شرعا. طب ذبح بسن او بعض ما ينفعش برضه لان ده هي رسول الله. طيب اللي هي الآل والمذبوح والذابح برضه زيها اللي هي ايه يعني برضه الا ما زكيتم خطاب المكلفين المسلمين. هل برضه الثلاثه المشركين وهم لا دي الذين شكر الله تبارك بيقول ايه كما ان الذين لهم يقبل عند الله فلا ذبيحه لهم تؤكل ولكن الله احلها رخصه للمسلمين. فدي رخصه، فهل تعمل نفسك رخصه كمان دي من عند ربنا ودي من عندك؟ نعمل الكفار اهو لما ممكن تقول وطعام الذي كفر لا يجوز لان النص ايه او تقول انما انزل كتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عند رصتهم لغافلين. فقال العلماء انهم طائفتين اللي هم اليهود والنصارى لا يلحق بهم غيرهم. فكان الكتاب مرتكبه تجد على باب الهند ما بلاش ابو برد نقول دول اهل الكتاب اللي هم ايه اتبعوا ما حصلتش خالص مش مستدل. لا اللي موكلين الوقت ممكن نقول ان الراجل ده ايه الفرق بينه وبين النصارى اليهود؟ ان الراجل ده يروح يشتري من عند الجزار النصراني ان الذين كانوا يقولون ان الكتاب ربنا اتفضل وجعل تحت من يعني واحد يكفر الا كده قالوا ان الله واحد من المشركين يبقى نصراني ان الله يعلم تقويم وان الله بيحكم يعني ربنا وسع عليك بشيء توسع عليك ب يعني كان في علماء قالوا بالكيان يقص على اهل الكتاب. لا ابدا الكلام ده لو متاخر ما يعتبرش من المتقدم. الكلام ده لو قالوا مثلا واحد متاخر ما يخرجش اجماع المتقدمين. المتقدمين ما اعتبروش المرتد اهل كتاب. لو المرتد دخل بيقولوا المرتد هو من ضمن المرتدين ودخلوا عشان يرتدوا اليهود والنصارى المشرك مش اللي هو العقد هو اصلا قبل الرساله فهنا ايه حتى مفهوم الخلافة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نوع من الكفار استثنت الايه يخرج سائر الكفار الا بذلك موجود يعني موجود موجودين الان يعني كل اللي اوتوا الكتاب الشهادة النصارى الان ولا في عندك تحفظ عليهم القضيه اللي مختلف فيهم النهارده اكلتهم الصحابه المسلمين اختلفوا في ايه في نصارى العرب نصارى العرب وقع فيهم نفس الخلاف ابن عباس رضي الله عنه قال ايه ومن يتولاه منكم فانه منهم واعتبرهم ايه الحق بهم في التنصر يعني واحل ذبيحتهم اما عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه قال ايه ما نصارى العرب بنصارى ما تحل لنا ذبائح نصارى العرب ليسوا على شيء من النصرانية الا شرب الخمر فنفوا عنهم الصفر نفع عنهم الصفه نفسها والايه بتقول ايه وطعام الذين اوتوا الكتاب فاعتبر المتنصر من العرب ليس من الذين اوتوا الكتاب فما فيش خلاف على ان اللي اوتوا الكتاب حل النصر ذبيحتهم لكن مين هم اللي اوتوا الكتاب هل اللي هو المتنصر ولا النصراني اللي هو ايه ابا عن جد ابا عن جد فدي وقع فيها في خلاف في الاول ينفع الخلاف فيها النهارده لو واحد جاب تحل ذبيحته ما قال لا ما تحلش ده طرف من النصرانيه ده طرف وكذا ف دي من المسائل اللي هي يعني هل هم دول اهل الكتاب ولا خلفوا اهل الكتاب؟ واحد متناصر يجوز الاختلاف فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اكل ذبيحه اليهوديه اللي بتاع السنه دي من الذين اوتوا ان احنا بنتكلم النصارى العرب اللي هي تنوف وبهره وجذام دول النصارى العرب كانوا متنصرين يعني كانوا مشركين متنصر هم دول اللي وقع فيهم الخلاف اما اليهود والنصارى اللي هم اوتوا الكتاب ما وقعش لهم الخلاف ايوه فدي بقى يعني يسع فيها الخلاف لو اختلف فيها الناس لكن وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم في قاعده فقهيه ما ورد فيه حظر يقع فيه حظر الا بدليل اي امر حصل القران يبقى الايه ده الحكم الشرعي لا تزيد عليه الا بدليل فطعام الذين اوتوا الكتاب ده نوع من حصر نوع من الكفار هم دول اللي تحل ذبيحتهم هتقول لي لا المشركين كمان تحل ذبيحتهم ولا تحل ليه؟ ليه؟ الامر اللي بيجي على اصل الاباحه اللي يدعي فيه تحريم هو اللي مطلوب منه الدليل. طب اللي ورد فيه حظر يعني الشرع حصر فيه لا اصبح الامر محظور الا بدليل. ما ورد فيه حصر يقع فيه حظر الا بدليل. يبقى على اصل الاباحه اللي ثالث يجيب الدليل. فلو في لها هذه الصورة دي من ابن عم واحد مات امام مسجد او حاجة او جار مسجد وراح ذبيحة او حاجة كده ونفس الهدية يعني يبقى ولا ما فيش حرج من قبولها وتهديها لمن ياكلها لرحم مشرك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لباس من لا خلق له في اثواب حريص وبعدين اهداه اعطاه عمر قال يا رسول الله صلى بعد ما قلت فيه ما قلت قال التهديه لمن يلبسها ايه دي اللي بيلبس واحد مشرك حيل عليه لا سهل جدا ولا اي مشكله يا برضه ما يحقش بأهل الكتاب لأهل القرآن تم اعتبارهم بالنسبة لأحكام القيامة تكلمنا جيد هم في جانب الأشخاص من هذا المتعرض لا استهبل وقفت حتى هذا يا أيوة بالنسبة لأحكام الديار في رسالة يعني جماعة الأطفال العلماء اللي هي إيه دار الكفر دار الجماعة الرقة بينهما مستوفية الأطفال العلماء وفيها جامع جهد طيب ورسالة يعني محققة فلا بأس إن الإنسان يرجع لها ويعرف ما ورد فيها الديار بتنسب إلى ما يعلوها من أحكام جميل يا شكرا.